الموضوع بتاع النهارده موضوع غامض في الكتاب. هو ده وعشان كده اخترت المواضيع اللي ايه الغامضه، يعني ما تلاقيش كتاب كاتب في الموضوع ده كويس، ولا اندر جراديويت ولا بوست جراديويت، يعني موضوع المواضيع اللي رحبك ايش الحال صعب الامتحان اندر جراديويت، بس كومن ان يجي امتحان الشاب وكده ايه نقري فيه. ماشي، انترال ترايل جروث ريستريكشن مش ريتارديشن، واعتقد انتوا عارفين ليه مش ريتارديشن، لان الطفل طبعا مش هيحصل له شرينكش هيكش. كلمه ريتارديشن يعني جوينج باك، يعني يرجع لورا، ده مش هيحصل. اللي بيحصل ان يحصل stunting of the growth، stunting. عشان كده واحده من اللي بدائل هذه الكلمه stunting growth. intra-uterine restriction او fetal growth restriction او stunted growth wasted baby او الكلمه الثانيه small for gestation age. وانا مش معاها small for gestation age معناها ايه؟ معناها اي طفل انا بفحص السيت لقيت ان البيت size of the baby smaller than the baby family weight، دي كلمة small for gestation age. ده يعبر عن انا عايز اقول عن كلمة intra-uterine growth restriction. اذا انا بقولها لانها تتقال في بعض الكتب ان small for gestation age هي دي انترايتراين ريستريكشن، ده صحيح ان كل سمول فور دي هو انترايتراين ريستريكشن. كل واحده حطت على بطنها يبقى تلتزم كل الايه؟ سمول انيوري، يعني ممكن يكون في سبب ثاني غير موضوع ان يحصل ريستريكشن. يبقى الديفينيشن بتاعنا لما اجي اقول لك عرفني الديفينيشن كلمة intrauterine fetal growth restriction it's a state of abnormal growth fetal growth pattern abnormal fetal growth pattern to be below the 10th centile of normal. لما انا اقيس بالمقاييس بتاعتي بتاعتنا اللي احنا بنقيسها بالسنتايل نلاقيه تحت السنتايل، يعني الطفل مش بينمو بالشكل الصحيح داخل اليوتر. انما كلمه سمول فور انا كاتبها لانها مكتوبه عندكم في الكتب سمول فور ستيشن ايج، بعض الكتب بتطلقها على امبرا تراينج باختصار. واحدة أنا بفحصها بعمل لها أنتي نيتال كير أند أي نو ذا بيبي فاميلوريا و أي فاوند أي بيبي سمولر ذان ذا بيبي فاميلوريا. أنا بفحص واحدة ولقيت إن السايز بتاع البيبي ده أقل من السايز اللي المفروض يكون موجود، ده قد إيه؟ بالستاندرد بتو ستاندرد ديفيشن بتو ستاندرد ديفيشن لور. تمام؟ ده المقصود الانترايتراين فيتال ريستريكشن. هنا شويه حاجات لهم علاقه بالانسلس، يعني قد ايه الموضوع ده بيحصل. طبعا في انسلس كتيره، في حاجه بنسميها جنرال فيبريليشن انسلس، يعني ستات الحوامل كلهم قد ايه منهم يبقى عندهم بيبي عنده انترايتراين ريستريكشن، تقريبا من واحد من اثنين بيوصل لدرجه 100. في بعض الكتب الاندر جراديويت يكتبوا من 7% ده صحيح. في بعد كده بقى لو عايز اعقلك شويه نعمل حاجه اسمها ريليتيف انسلنس، مش بتاعت بوست جراديويت برضه. يعني ايه ريليتيف انسلنس؟ يعني الناس المنتل ريتارديشن قد ايه منهم كان انتر برايم، الناس اللي بعد كده كان عندهم ديلي اوف جروث افتر جنريتال بيبي كان عندهم قد ايه، الاطفال اللي عندهم انوماليز كانوا قد ايه ريستريكتد. انتوا خليكم في الجنرال بيبيليشن اللي هي من واحد لثلاثة، وفي بعض الكتب هتخش الى 8 و 9 من الكتب ده. ده الانسيدنت بتاع لما اجي انا حط انا شوف السيت ولقيت الطفل ده فعلا صغير تو ستاندرد ديفيشن بلو ذا نورمال، افكر في ايه؟ افكر في نوع الجيار، نوع الانترفين بوست. هل الطفل ده كله صغير؟ دي تاثيره قديمه. هل كله صغير؟ يعني كل البارامترز اول ذا فيتال بارامترز انكلودنج ذا لينث اند ذا ويت بارامترز all are two digits يعني أقل بتو ستاندرد ديفيشن، فاحنا بنسميه سيمتريك الأيام. لا أنا كنت الطفل ده هو فعلا كله صغير بس في ريلاتيف ديكريز في الريستراكشن، يبقى في هيد سبير يعني إيه؟ ألاقي دماغه مضبوطة تقريبا and all the length parameters are normal يعني كل الأطوال يعني كل الكون برامتر بتاعته والهيد سيركمفرنس والحاجات دي كلها سليمه. انما المشكله عندي في الويت ستانتد ويت بار ده بنسميه اسيمتريك. النوع الثالث اللي هو خليط بين النوعين يا سير يعني فين ده وفين ده. سامعيني؟ دي تقسيمه الاولد كلاسيفيكيشن، دي النيور كلاسيفيكيشن، احدث كلاسيفيكيشن للانترنت مايند. انا عندي سيبتها عباره عن ايه؟ نورمال سمول فيدرز يعني ريستريكتد فيدرز يعني فيدرز تحت 2 دي 2 ستاندرد ديفيشن بلو ذا نورمال. انما الفيدرز ده الفيتاس ده كويس يعني سمول بط هيلثي بيبي. يعني ايه هيلثي بيبي؟ يعني انفنت رايت ويز ا جود ماي فيزيكال بروفايل البيبي ده كويس جوه هافينج ا نورمال ريلاتيفلي نورمال انكريزنج باترن اوف جروث يعني عمال يزيد ولكنه سمول اقل من دول ستاندرد ديفيشن ان هذا الطفل نو انوماليز no malformations and after delivery he is a normal or she is a normal baby. يعني ايه normal baby؟ يعني يتعايش، خد نفسه كويس، بيقدر يرضع، الطفل ده ما دخلش حضانه، having a postpartum a postnatal growth pattern normal growth pattern. يعني هو عنده normal pattern بتاعه كل حاجه فيه كويسه بس مشكلته الرئيسيه انه ايه؟ انه صغير. مش معناه انه هيطلع طفل. احنا دلوقتي بنتكلم على الطفل ده احنا كاوبستريشن في مرحله الانفانتاين وبعد في الايرلي نيتال بيريد اللي هي شغلتنا احنا بنسميها البيري نيتال بيريد. انفانتاين اند بيري نيتال يعني اسبوع بعد الولاده. بصوتنا احنا ممكن الطفل اللي هو سمول نيتال بيريد ده بعد شويه يبقى نورمال ادلت ما عندوش مشاكل خالص واللينك بتاعه كويس كل بارامترز عنده كويسه، ممكن يبقى فعلا ستانتر يعني هو يبقى طفل الموضوع تاني مش بتاعك. يعني شغلتنا احنا انتراي برايم اند ذا بيري نيتال اريا اللي هي 7 ايام بعد الولاده. هيدي اول نوع. النوع الثاني النورمال سمول فيلز. النورمال سمول فيلز ده طفل هو ريستريكتد في الديفينيشن بتاعنا ولكن الطفل ده عنده مشاكل. اما هذه المشاكل انترنسك يعني الطفل ده عنده مشاكل في تركيب الاورجنز بتاعته يعني كروموزوم الانوماليز او عنده مال فورميشن يعني الطفل ده عنده كونجنت الانوماليز في الغار في النيرفس سيستم في اي من هذه الاجزاء. والطفل ده فانكشنالي ابنورمال وبالتبعية الرموز بتاعه مش فيري بيرد يعني الطفل مش كويس سواء كان انترنت باين مش كويس بعد ما يتولد كمان هي از نوت قادر يتجاوب مع مش قادر يرضع دخل الحضانه عشان نفسه مش كويس بعد شويه ضغط عليه مال كوميشن زياده يعني هذا الطفل الهرمون بتاعه مش كويس ده احنا بنسميه النورمال هرمون. احنا ممكن نطبق الكلمه دي على السيمتريك القديم بقى التقسيمه القديمه سيمتريك الانجيا ده النوع الثاني اللي هو النورمال سيمتريك فيتس. النوع الثالث اللي هو بروت ريستريكتد فيتس يعني ايه اللي هو الاسيمتريك اللي هو فيه برين ستيرنج يعني ايه يعني الطفل ده كله مشكلته في الويت جين يعني طوله كويس النيرو سيستم اللي هو ريفلكت على الفيتشر كامبلكس كويس اللي هو مشكلته في الويت واهم حته في الويت بنقيسها الابدومينال سيركمفرنس لو قيس الابدومينال سيركمفرنس تلاقي عنده طفل صغير بيتو ستاندرد ديفيشن اللي هو نورمال يعني انا اطلق على رقم ثلاثه دي اللي عندنا احنا بنسميها الاسيمتريك الاجواء يبقى الاسيمتريك الاجواء هو رقم ثلاثه هنا دي اللي هو كلمة سمول بيبي يعني كل حاجة بسمول يعني ايه؟ يعني هتلاقي الهيد عنده افكتد والبونز افكتد والويل افكتد بس ده ديري سمول بس ده ديري سمول ولكن الثاني ده او الثالث ده بتقول لا الطفل ده مش كل حاجة فيه افكتد عنده هيد ستيري يعني النيرفس سيستم از افكتد اند ذا لونج بونز ار نوت افكتد الافكتد بس الويل جين فهتلاقي الطفل ده راسه كبير خالص ماشي مع نورمال انما العكس سلوى طلع خالص الخد بتاعه نورمال ده احنا بنسميه اسيمتري يعني الجزء اللي نورمال هو الهيد والبون الحاجات اللي فيها لين والنيرفس سيستم اللي هو لين سيركمفرنس انما الويت بتاعه هو السبان ده بنسميه اسيمتري تمام المعادله دي شوفوها عندكم في الكتاب ودي اللي احنا بنفرق منها ما بين الطفل اللي هو سيمتري واسيمتري يعني الطفل اللي كل حاجه فيه صغيره سواء كان الطفل ده نوعين منه نوع نورمال فيتس ومنه نوع اب نورمال يبقى نورمال او سمول ده في منه نوعين نوع اللي هو التقسيمه الجديده او اللي هو هيد سبيرنج عن طريق حاجه اسمها البوندرال اندكس البوندرال اندكس يبقى معادله يعني نعمل معادله للطفل ايه هي المعادله؟ المعادله عباره عن الويت بتاع البيبي جهاز التكهيل الويت بتاع البيبي مقسوم على الهاي مضروب في لو البندل اندكس من 20 ل 25 سمول بالعكس لو البندل اندكس في النورمال بنسميه سمول لو اقل من 20 بنسميه اسيمتري يعني ايه اب نورمال ليه يعني اتفق على رقم 3 لو الاسيمتري اسيمتري في الاجواء احنا قلنا عليه سواء في التقسيمه القديمه او التقسيمه ده لو خد البوندر اندكس طيب عشان نفهم الموضوع برضه بشكل المعادله دي بي اي دي بي اي اللي هو البوندرال اندكس هو عباره عن علاقه ما بين الماس والويت مقسومه مساعد الماس التبديل مستحيل ماس للويت مقسوم على الهايت اللي هو البون اندكس مضروب في الف يطلع علاقه يطلع قيمه القيمه دي نعرف فيها بيج ده سيمتري ولا اسيمتري والسيمتري نوعين يا نورمال يا نورمال واسيمتري اللي احنا اتكلمنا عليه الاول فينا كده اسمه ريستريكت بين طيب انا بقى ايه افكر فيها اكتر شويه من الناحيه الاكلينيكيه يعني انا بقى شفت الست دي في مراحل مختلفه الشطاره اللي بتعرف النوع ده بدري ما تستناش لحد ما بقرب الولاده او الولد وبعد كده تشخص من انت البرايم براد الاستريكت احنا بنقول ان البيبي بيمر في فيزز في الدروس بتاعه. البيبي لحد مرحلة 20 اسبوع كلمة 20 اسبوع يعني تقريبا لحد نص الشهر الكامل. يعني الست وصلت لحد النص اللي بتحتاجها هي. ال 20 اسبوع لما 24 اسبوع البيبي في المرحله دي مرحله الهايبر بينج. يعني ايه هايبر بينج؟ يعني الخلايا تتكرر، يعني الخلايا الطفل ده تتكرر، يعني باب البيتوت اكتر منه انكريز اوف ذا سيل ماس. يعني الطفل في المرحله دي بيبقى الخلايا بتاعته في مايتوزس اكتر منها ان الخلايا نفسها وزنها بيزيد، يعني اكتر منها سيل ماس. ودي التبعيه، لو الطفل في المرحله دي بقى ريستريكت، يعني انا فكرت ان هو سمول بيبي، يعني تو دي، يعني اثنين ستاندرد ديفيشن بلوده نورمال، موست بروبلي هيبقى الطفل ده عنده مشكله انترنسيك. وده واحد من التقسيمه اولد كلاسيفيكيشن، يعني لو بصينا في الضغط بتاعتنا هتلاقوا ضمن الكلاسيفيكيشن بتاعتنا انترنسيك اي جي ار. انترنسيك يعني ايه؟ يعني الطفل نفسه هو اللي عنده المشكله. وظهر امتى الانترنسيك ده؟ في المرحله اللي قلنا 4 اسابيع و20 اسبوع، اللي هي المرحله اللي فيها مايزوزس، يعني سيل ديفيجن عالي، والسيل ويت سيل ماس هو اللي اقل. طب يعني ايه؟ يعني باختصار الطفل عنده مشكله في التركيز، في الفيتوجينيس. يعني ايه؟ يعني حاجه جينيتكس، يعني كروموزوم الابنورماليتيز، كل كروموزوم الابنورماليتيز ده عكس الطبيعي. الطفل ده عنده مال فورميشنز، يعني الاورجنز بتاعته مش متركبه صح، يعني عنده انوماليز افكتنج ذا كاردي فاسكولار، افكتنج ذا نيورال تيوب، افكتنج اذر سيستمز. اذا مشكله انترنسك اثرت على البيبي، ظهر ريستريكتد بداية من هذه المرحلة. المرحلة دي بنسميها الستيج اوف هايبر تيلر، اللي هي من 4 ل 20 اسبوع. الستيج الثاني تتساوى الهايبر بليزيا مع الانكريز اوف ذا سيل ماس، يعني هايبر بليزيا اند هايبرتيلر. هايبر بليزيا يعني الطفل في معدل مجهود عالي، وكمان في انكريز اوف ذا سيل ماس عالي. والنوع ده يساوي عندنا ذا كومبايند تايب، النوع اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو النوع المركب ما بين السيمتري والاسيمتري. ماشي؟ اخر نوع اللي هو في الستيج اوف هاي فاكولتي، اللي هو الستيج الثاني، اللي هو من 28 اسبوع لحد 40 اسبوع. في المرحله دي الطفل ما بيبقاش عنده تقريبا مايتوزس الا في بعض الاورجنز القليله جدا، والقصه كلها عنده زياده في السيل ماس، يعني هاي فاكولتي، يعني زياده في الويت. ومتابعيه لما تمتدي في هذه المرحله ريستريكتد، يبقى افكر في ايه؟ افكر في ايه؟ حاجه اكسترنسك، ده النوع الثاني في الاولد كلاسيفيكيشن. اولد حاجه قديمه قوي، انترنسك اي جي ار واكسترنسك اي جي ار. الاكسترنسك هو ده اللي هو عندنا في التقسيمه الثانيه رقم 3 اللي هو ريستريكتد بين. التقسيمه الاولانيه اللي هو اسيمتريكال انجيار، اسيمتريكال انجيار ده على حسب الستيجز اللي ظهر فيها الريستريكشن او لا. طيب نفس الكلام اللي انا هقوله دلوقتي، هو ببص بقى في الحاجات اللي انا قلتهم من شويه. الطفل ده ظهر في مرحله من 24 اسبوع، يعني انترنسك. انترنسك يعني حاجه ليها علاقه بالطفل هو الطفل، اما في اورجانوجينيسيس يعني في تركيب الاورجنز من الاول، يا اما قبل الاورجنز لسه في مرحله الفيتوجينيسيس لسه بيتكون الفيتوس، يبقى حاجه جينيتك او كروموزومال، او في المرحله اللي بعدها هي الاورجانوجينيسيس اللي هي مال فورميشن افكتنج ذا سيستمز بتاعتها. دي معظم الحياة. في بقى حاجات ممكن تؤثر، لما تجينا سبب سموكينج، الكلام مكتوب في الكتاب ملوش اي معنى، ولكن لازم عشان ياثر لازم ياثر انترنسيكال. يعني هو السموكينج اللي حاجه بتسمى الراجل اللي بيتدخن جوه اصلا كل ده هو خد ثاني اكسيد الكربون، اثر على واحده من الانترنسيكال. يعني في النهايه سيجارة السموكينج اثرت على البيبي من ناحيه الانترنسيكال مش اكسترنسيكال. نفس الكلام بالنسبه للكوربينيشن. اثنين وثلاثه اللي هم اثنين اللي هي الكومباين، وثلاثه اللي هو الاسيمتريكال ال جي ار، دي اللي احنا بنسميها اكسترنسيك. يعني ايه اكسترنسيك؟ يعني الطفل ده نورمال فيتوجينيسيس، نورمال اورجانوجينيسيس، الطفل ده تركب صح. باقي بقى مرحله الويت جين، الهايبرتروفي، انكريز ذا سيل ماس. اذا الاكل اللي بيقل له تاثر، فعشان كده هو بدا يبقى ستامبد، بدا يبقى ويستد، بدا يبقى ريستريكتد. معظمها او معظمها غالبيتها اكسترنس. هو جاي منين؟ جاي اما من مادر ذاتها اللي هو المصدر، يا اما بالكونكشن. المادر ذاتها الست دي كومبرومايز، الست دي حصل فيها مشاكل جنرال ميديكال ديس اوردر، كل الديزيزز اللي بتاثر على المادر ديورنج البريجنسي طبيعي. الست دي مال نرش، يعني الست دي مش متغذيه كويس وحياتها طرف. الست دي تكنيك ميد ميديكيشن، تاخد ادويه كتيره قد تؤثر على الفاسكولار سيستم بتاعها. اذا السورس بتاع البلاد اللي جايبينه. اثنين الكونكشن، الكونكشن بين البيبي والمادر. يعني ايه كونكشن؟ يعني بلاسينتا وفوق. حاجات تؤثر على البلاسينتا ذاتها في التركيب بتاع البلاسينتا. اما نفس البلاسينتا مالفورم ما تجوزش مظبوط. البلاسينتا كونجنتي مالفورم شكلها مختلف شكلها مش مظبوط. او البلاسينتا وضعها مش مظبوط، يعني البلاسينتا بيبي او نورمالي لوكلايز البلاسينتا. البلاسينتا وضعها مظبوط شكلها ولكن فانكشنلي اب نورمالي. يعني ايه؟ يعني البلاسينتا الانتربريشن، يعني وظيفيا تركيب البلاسينتا مش صحيح، توظيف البلاسينتا مش صحيح. الوظيفه يعني بشرط برضه جوه البلاسينتا. اهم حاجه عندنا ايه؟ كلوت اللي هو ترومبوفيليا. يعني ايه؟ يعني الست دي عندها فرصة أكتر تكون ترومبات، تقفل البلاد فيسل، تعمل بلاسينتا. آدي قصة هو دي الثلاثة أو الآسيا بيت تيون. كل الكلام ده أنا قلته قبل كده. والماتيرنال فاكتور، الفيتال فاكتور. طيب أنا قصة الاي جي ار او الانترايز بروس سيلكشن، لازم عشان اتخطى الحاله دي لازم انا بدور عليه. من الصعب جدا ان انت تديتكت اي جي ار ايرلي ستيب يو ار اكسبكتنج، يعني انت اصلا متوقع ان الست دي يجي لها طفل عنده اي جي ار، وبالتالي لازم ابقى عارف الريسك فاكتور اللي عندي. كل الاسباب اللي انا قلتها من شويه سواء كانت ماتيرنال بلاسينتال ريجر سيكشن اوف اي جي ار بي 4، الحاجات كلها اللي تؤثر على كتبناها ده كوزس، انا اعتبرها كلها ريسك فاكتور. لو الست دي عندها فيها هي او الفاميلي هيستوري بتاعها ريسك فاكتور، من الريسك فاكتورز ديت لازم على الفول اوف ذا كيس شيكينج ذا بريجنسي لوكينج فور اي جي ار في ايرلي شيك ذا كيس، عشان تجيب الحاله وتعوضها بدري قبل ما تبقى كومبرومايز وما تعرفش اعمل لها حاجه. دي الريسك فاكتور. البيتا تقول له انفكشن بيرث ديفكتس كروموزوم ابنورماليتيز، يعني سواء كانت حاجه جينيتكس كروموزومال او حاجه مالفورميشن يعني انومال. البلاسينتا ايه اللي هي اثر على البلاسينتا؟ حاجه في المدر، حاجه في البلاسينتا، حاجه في وضعها، حاجه في شكلها، حاجه في تاثيرها، حاجه في الفانكشن اوف البلاسينتا. وفانكشن البلاسينتا على البلاسينتا الانفشنسي يعني ترومبوفيليا. اهم حاجه ترومبوفيليا، يعني ايه ترومبوفيليا؟ يعني البلاد بيزنس اوف البلاسينتا وقت بتتقفل بفلوكس، وده مرض موجود عند بعض السكان. طيب انا عايز زي ما احنا قلنا اوقف الحاله دي اشخصها بقى تو اير دايجنوز ستامب بيبي ويست بيبي اي جي ار بيبي. عايز القطط تروح واحد تشيك فور ذا ريسك فاكتور، يعني اول ما تيجي الست تعمل انت ديتا الجاب لازم انا اعمل لها كاتيجورايزيشن، لازم افصلها لو ريسك وهاي ريسك فور اي جي ار. لو هي هاي ريسك فور اي جي ار اجيب على جنب واعمل فيها احاول بقى تشيك فور ذا انسيدنس هاير انسيدنس اوف اي جي ار. اول حاجه خلينا نفكر ان الست دي بدا يحصل عندها مشكله في البيبي ماتيرنال ويت جين. يعني المفروض الست لما بتتابع الحمل عند اي دكتور بيزها وزنها بيقيس الوزن بتاعها. المفروض الست بتزيد حاجات كتير بتزيد فيها مثلا الريست بيزيد، لاتيريك اليوترس نفسه بيزيد، ولكن في النهايه معدل الزياده قد يصل الى ما بين 25 الى 30 باوند. يعني ايه؟ يعني من 10 الى 13 اللي هم 14 كيلو في كل الحمل. يعني ايه؟ برضه احنا بنقسمها في الفيرست تريمستر والسكند تريمستر والثيرد. كل فلسطر له معدل زياده. الفلس انا اقول الزيت ايه؟ انها زيت ما بين 250 الى 350 جرام كل مره ادوها، يعني المفروض في الشهر الفلس فلسطر المفروض كل مره كل شهر ادوها. السكند فلسطر المعدل ده يزيد بدل ما يبقى 350 قد يصل الى 400 500. الماكسيمم ويت جين بيبقى في الثير ترمستر اخر ترمستر. لو انا حسيت ان الست دي معدل الويت بتاعها مش مظبوط على سبيل المثال لقيته ما بيزيدش يعني وزنها زي ما هو، ده معناها ان هي ايه؟ في لوسينج ويت. ده واحد. لما الحاجه الاهم ان في مشكله في الطفل ده ممكن يكون ستانتد او ويز. يبقى دي اول حاجه اعملها تسويق، كان انا بعمل سيرفي عايز اضبط حاله ايزبرج. النقطة الثانية، أنا بفحص الست، بدأت أفحص كده من وزنها، الست ممكن تكون وزنها بيزيد لأسباب أخرى، بتحس لأسباب أخرى، وده هيبقى interfering with sensitivity of this test. الاختبار الثاني إن أنا أشوف الريفرس صح، الجراف أو الفندر، هل هو الطفل ده small for age؟ دي كلمة small for age، يعني small for age؟ يعني أنا حسبت الفندرس ليه الفندر ده اقل جرام بنسبة مليونيه، اقل من عمر الحمل بتاعها. ده الكلام ده انا عارف عمر الحمل صحيح، بقارنه مع اللي انا شايفه على الانترس ده نفس الشكل. الطريقه بتاعتهم ان انا بقيس الفندر ليفل في الهاند، انما احنا دلوقتي ما بنقيسش الهاند دي لان اختلف الواحد تاني حاجه سبجكتيف. بنقول ايه؟ بعد 20 اسبوع بنقيس سنسيتيفيتي فندر هاي، امسك المزوره وقيس بالسنتي. كل سنتي يساوي يعني 21 سنتي. من عند الفندس لحد السنتي. من عند الفندس لحد السنتي وقيس المزوره 21 اسبوع 22 اسبوع 22 سنتي وهكذا. وقيس الفندس واقارنه بالديت اوف انيوريا. وهو سمول ذان الانيوريا واحد من ده كلمه سمول فور ريجستريشن ايه؟ ماليش معناها ان هو ريجول. ممكن نفس الفيديو هو اللي ايه؟ ستانتر. ممكن اسيب لي اولوجا جرامز بس انا مش ستانتر. بيبي كويس. ممكن تبقى اي مشاكل اخرى ما لهاش دعوه بالستانتر او اي جي ار بي. طيب الاهم بقى الاهم انا دول حاجتين ببساطه وزن الست والفندر هايت. طيب الست دي بتعمل بقى انت هنا الكير وبتعمل الترا ساوند وبشوف فيها الطفل اللي هي مين؟ اللي هي الست كل ست ايوه الست اللي هي هاي ريسك. هعمل فيها ايه؟ اقيس الفيدر ويت واعمل لها بوندرال انجز. ده لو انا يعني عندي وقت ما اعرفش اعمل لها معادله ما بيحصلش الكلام ده. طب نعمل ايه؟ بنعمل كروس شارت. ده ثيتا كروس شارت. فده هو موجود فوق. لو انتوا بصيت انا بصيت اهو النورمال عندنا الشرطتين اللي ملونين اللي في الوسط ده النون. لو هي اقل من ستاندرد ديفيشن يبقى ستاندرد البيبي ده ستاندرد ويستد اور اي جي ار. اعلى بس الكلام خلينا ناخد من تحت. اللي انا بعمل ديستيشن ويت من ايه؟ صح تحت اهو اللاين من تحت زي زاوية ديستيشن 8 ويكس والفيرتيكال ديتا ويت واحط نقطه اجي بعد كده نقطه وهكذا اوصل الخط بتاعي الاقي الكيرف بتاع الست دي ماشي مع الكيرفات بتاعتي ولا اقل من ستاندرد ديفيشن. طب ايه اقل من ستاندرد ديفيشن؟ يبقى الست الطفل ده ستاندرد ويستد فور اي بي ار بي. ادي رقم ثلاثه. الحقيقه السيميوليتا دي بتاعتي مع الاطفال ده جاب واحد من الاشكال مثلا الطفل ده الجود جود ويز واحد من اهو هاتوا صامت يعني واحد شخص والعكس صحيح كسبت ولكن ده كله بيشوف بتقاس مجري كلام الجوار الشكل ده وقاس مجري كلام الجوار. طيب انا شخص الست دي اللي هيشخص الحاله هو اللي فيه دكتورات شهر خلاص انا عملت الشهر في الست ووصلت لمرحله ان ذيس بيبي از ستاندرد. ستاندرد يعني ايه؟ يعني ده في دكتورات تو ستاندرد ديفيشن. ايه اللي هعمله؟ احقق لي جي ار فور مانجمنت. يجي سؤال في الامتحان يقول لك مانجمنت اوف ال جي ار. تعمل ايه المانجمنت؟ اولا الدايجنوز هنا هجيبه ازاي؟ اما بالبريدكشن واما بالايرلي دايجنوز. ثلاثه ده الاهم بقى ريفينج. ليه؟ لان مشكله الاي جي ار نوت في ملوش علاج. يعني طفل استنطق سواء هو الطفل دوت كان سمول اب نورمال بيبي، يعني في كروموزومال اب نورماليتيز يعني مشاكل، يعني هيموت يعني خلص، يعني ده بروجنوزيس، يعني الموضوع ده اخر ده الطفل ده هيروح. لا، الطفل الثاني اللي هو مشكلته في ستامب دراس، يعني الويل بتاعه يعني اسيمتريك الان ده. طب انا هتدخل اعمل ايه؟ ناضي ملوش حاجه سواء ده او ده. يبقى الحل ايه؟ انترفنشن اند سيرفيلانس. الحكايه بتاعت الاي جي ار دي بريفنشن اند سيرفيلانس. بريفنشن اولا ان انا اشوف الريسك فاكتور، يعني ريسك فاكتور في ماتيريال ريسك فاكتور اللي هي الاكسبنسيف. وامسك الاكسبنسيف دي واحاول اتعامل معاها قبل الحمل اصلا، واذا ظهرت مع الحمل اتعامل معاها. الحمل كل الريسك فاكتورز اللي شايفينها كلها غالبا ماتيريال، يعني حاجه خارجيه اكسبنسيف. ده انا كده بتكلم على واحده هاي ريسك فور اسيمتريكال ايجر. طب الطفل الست اللي في سمول ابنورمال بيبي، يعني عنده كونجنتال انوماليز، يعني عنده مال فورميشنز، ادور ابحث عن مال فورميشن او كروموزومال ابنورماليز، يعني اعمل جينيتك كاونسلنج، كروموزومال كاليفايتنج، تشيكينج فور ذا انسنس اوف ريكرنس. يعني اعرف، عايز اعرف الست دي الكروموزوم بتاعي، يعني لو لقيت واحده عندها كروموزوم ترايزومز مثلا والناس دول قرايب وعنده الانسنس اوف ترايزومز ده عالي بيتعدى 50%، اقول له واحد يعمل حاله ما تحتملوش اصلا. لا يا حبيبي، يعني انا عملت بريفنشن اصلا، عشان كل مره هيجيبوا طفل بنسبه 50% عنده ترايزو، يعني يا ابني هنرميه هيموت، يا اما يخش له 20 4 5 سنين في النهايه ابوك يعزمه بعد شويه. يعني في النهايه انا كده ما عملتش، عملت بريفنشن للريسك فاكتور سواء كانت للانترنسك كوزز او الاكسترنسك كوزز. طبعا سوق الحكايه دي برضه حاجه بص بالك، ان احنا بنشوف الانس اللي عملت سيستمك ريفيو، يعني نعمل حاجه لما انا عملت بريفنشن اثرت على الانس ولا ما اثرتش. دي حكايه بتاعتي قوي. يهمني قوي موضوع السيرفلنس. يعني ايه سيرفلنس؟ انت عارف يعني ايه سيرفلنس؟ يعني ايه سيرفلنس؟ ايه؟ دراسه سادي اللغة العربية فحش. انا بتكلم على الانجلش. سيرفلس الانجلش. سيرفلس means maintaining او maintenance of survival. يعني انا عايز اخلي الطفل ده احافظ ان هو يعيش healthy. يعني يعيش. يعني بتعقب زي ما هو قال الدكتور او ترصد زي ما بيقول. اترصد اترصد او بحاول اعمل فولو اب للبيبي تو مانتين فيتال سرفايفل. عايز دايما عايش كويس، عايزه عايش كويس. ليه؟ لان انا ما عنديش ريتم، ما فيش ريتم فاينل. الاي جي ار هتكون بعد كده الفاينل تريتمنت بتاعي. انا شخص الطفل ده انه اي جي ار، يعني حطيته على الدراسه شهر وطلع ان هو بلو 2 دي. اعمل فيه ايه؟ احنا قلنا قبل كده ما فيش عدد ما حدش بيرمنش، هو اي جي ار. نعمل له ايه؟ السيرفنس ان انا اعمل ايه؟ السيرفنس ان انا اصلح ايه؟ اكسبنسيف فاكتور. يعني انا احاول احافظ على الاكسبنسيف فاكتور اللي ممكن تؤثر على الطفل اللي هي معظمها ماتيرنال تكون صحيحه. اثنين ان انا تشيك ايرلي كومبرومايزيشن اوف بلاد سبلاي. برضو انا ماشي زي مين الاسمك انا مين اكسر دفاع انا كده مش عارف اعمل له حاجه. كل اللي بعمله ايه؟ ان انا بصلح اللي عايز يقول لي ايه. انا مش هقعد وقعدت اتضايق وطالب فايه. قول له بصلح ايه؟ الاسيمتريكال اي جي ار. بحاول اصلح الاسيمتريكال لان السيمتريكال اي جي ار نوري هطلعه ازاي ده؟ يعني ايه اصلح الاسيمتري؟ يعني احاول اشوف البلاد سبلاي مراحل الطفل ده كومبرومايز ولا لا؟ كويس ولا مش كويس؟ طب هقيس ايه في البلاد سبلاي؟ البلاد سبلاي اهم حاجه دي الامبليتر الالتري دوبلر. انا عايز اشوف الدم ده اللي رايح للكف ده كويس ولا مش كويس، يعني اعمل ريجلر شيكي فور باسلر فيتال دوبلر، اشوف البلاد سبلاي بتاع الدوبلر بتاع البلاد فيسلز معين، من اهمها المصدر الامبليتر اي واحد، او هو تاثر ولا لا اللي هو بيسميها فيتال هايبوكسيا. الفيتال يعني الطب نفسه بقى ممكن يبقى جاي له كميه دم مقبوله ولكن هو اصلا تاثر فحصل له فيتال هايبوكسيا، دي بنقيسها في الميدل سيريبرال. يبقى انا هقيس المصدر امبليتر، هقيسه هو تاثر ميدل سيريبرال. يبقى اول ما اشوف البلاد سبلاي تاثر هتابع الحاجه هتصرف ازاي، هولجها باي طريقه كانت، ان انا عايز اعرف بدري از ايرلي از بوسيبل. يبقى دوبلر ستادي اوف ذا فيتال بلاد فيسلز اوف ذا امريكان اند ميدل سيريبرال فيتال هايبوكسيا. طيب الراجل ده الطفل ده الاي جي ار كان اوريدي كومبرومايزنج، يعني فعلا البلاد اللي رايح له مش كويس. اول حاجه بتاثر بالبلاسنتال انسفيشنسي الميه اللي حواليه. اول حاجه بتاثر بالبلاسنتال انسفيشنسي الميه اللي حواليه اللي هي الاند فلويد، اللي جزء كبير منها جاي من ترانسيليشن فروم ذا بلاسنتا. وبالتالي لو انا قسته وعملت له فولو اب هقدر تشيك ايرلي ده بروجريسيف كومبرمايزيشن، يعني اقدر اعرف الطفل ده رايح فين؟ بيتاثر اكتر ولا هو زي ما هو نفس الكيرف ولا الكيرف بيزيد ولا الكيرف بيقل. يبقى واحد انا قست مصدر بلد، قست كمان الفيتال افكتس، ثلاثة الافكت ذا بلاد سبلاي على البيبي اللي هو الاميديت فلويد ايفالويشن. يبقى سيرفلنس ثمن دوبلر اميديت فلويد اندكس، اخر حاجه رقم ثلاثة ان البيبي ده بدا يبقى فعلا كومبرومايز افكتنج هيز اكتيفيتي، يعني بدا هو مش كويس. وده بقيسه بالفيتال بايوفيزيكال بروفايل او اقيسه بالمانستريستاس او اقيسه بالستريس تيست اي ما يكون، اللي هي بنسميها الفيتال والبيينج تيست. الفيتال والبيينج تيست واحده من الليت تيست، ليت تيست فور كومبرومايز انتر انتراين كروس ريستريكشن. بس صوره احنا بنقيس الامينو فلويد اندكس ازاي، في تاثير فيها طريقه قديمه الطريقه القديمه دي الطريقه القديمه، ان انا بقسم بطن الست لاربع ارباع فور كوادرز واعمل الترا ساوند في كل كوادر واجيب الديبست بوكت في كل كوادر اقيس الدبت بتاعها قد ايه واجمع الاربعه مع بعض. لازم الاربعه مع بعض دول يكونوا اكثر من 5 سم وما طبعا ما يزيدوش عن 20 سم. ده احنا بنسميه عندنا اميوتيك فلويد امبلس قديم لانه ومش سنسيتيف. الحديث احنا بنسميه عندنا ذا ديبس اميوتيك فلويد بول، يعني انا ايه؟ ادور كده على الفيلم وانا بعمله اسكاني بطلعه كامل وادور على اعمق بوكت، اكثر بوكت فيه اللي هو الحاجات السوداء اللي الجزء الاسود ده انا عمال بجمع فيه الاميوتيك فلويد ديبس بوكت، وراح قال الفيرتيكال ديبس بتاعه قد ايه؟ لو عدى الفيرتيكال ديبس 2 سم يبقى الطفل ده از نوت كواليتي هايبرنس، يعني ما زال عنده الاميتيك فلويد ويذن ذا نورمال فوليوم. يبقى حاجتين بنشوف فيهم الاميتيك فلويد. الحاجه الاولانيه الاميتيك فلويد اندكس. الاندكس يعني اربعه كوادرن اقيس كل ديبس بوكيت اربعهم على بعض مش اقل من خمسه ما يزيدش عن 20، او الديبس vertical depth for the deep pool، يعني اكبر بول لان الفلوس وقيسه vertical depth بتاعه هو ده اللي ما يقلش عن كده. وبنعمل كده ده كير بتاع مع الطب الطبي اراني جراج ده دوبلر ده بتاع دوبلر، يعني ايه بقى ده بروفايل البيبي. الموضوع مش عاجبكم ماشي بس هجيبكم يعني ايه بقى بروفايل البيبي؟ بقى بروفايل دي احنا قلنا ان في حاجات اسمها فيتا ويل بينج تيست، يعني اقول الطفل ده كويس ولا مش كويس، بتست بنعملها له نتاكد منها، منها الاستريس تيست النون ستريس تيست، منها السي تي جي كونتينيوس مونيتورنج او الدكتور حاطط على تريس، منها يا عم البايو فيزيكال بروفايل. البايو فيزيكال بروفايل هو عباره عن مجموعه من الفيتا ويل بينج تيست ونحطهم مع بعض، بندي كل بارامتر منهم سكور والسكور ده نجمعه على بعضيه، لو اقل من خمسه السكور ده يبقى البيبي ده كومبرومايزنج يعني مش كويس، نوت ويل بي هذا الطفل مش كويس، نوت دوينج ويل مش كويس، تطلع حجم سيئه، وده المفروض معنا بايوفيزيكال بروفايل. طيب الكلمتين اللي انا هفصل بيهم كلام المكتوب على الشريحه دي. طيب الطفل الاي جي ار نعمل له ايه غير ان احنا نعمل بريفنشن؟ ما عرفناش نعمل بريفنشن. الطفل ده جالنا عملنا له سيرفيلنس او ما عملناهوش، والبيبي ده از جون باد، يعني از جون وورك، يعني عمال يشوف عمال يشوف عمال يشوف. اعمل ايه؟ هل في حاجه اقدر احسن بيها شكل اقعده كويس؟ ما هو ممكن يبقى ستانت جروث وهو 29 اسبوع 30 اسبوع وانا ما عنديش حاجه في البيشنت عايز يحط الوضع ده. اعمل فيه ايه؟ عايز اقعده شويه. واقعد مين؟ الطفل اللي هو الاسيمتريك اللي قلنا الثاني ما بيبداش ايه؟ ملوش حاجه اللي هو الاسيمتريك باد بيبي اب نورمال بيبي. انا بتكلم على البيبي اللي هو ديو تو اكسترنسك باد. ده ازاي اصلح له البلاسنتال برفيوجن؟ هل ممكن طريقه اخليه يطلع بيها البلاسنتال برفيوجن؟ في حاجات كتير ولا واحده فيهم تنفع. بس ايه؟ يقول لي واحد بيدرس اقول له ست ايه؟ بيحرس. طب ما ادي عايز الكلام ده هتنام الصبح. بيدرس بيعمل حاجه بيدرس مفروض عملنا استادي لقينا ان الست اللي بتبقى بيدرس بتحسن فيها الكاسه بتاعتها. بيعمل حاجه؟ طيب اثنين اول حاجه ما كانش بيدرس. اثنين دي الدراسات اللي اتعملت وقالت انه بيتحسن الدراسه الزبيبي مع الدراسه وده بيحصل. طيب اثنين اسبرين ثيرابي. ايه حكايه الاسبرين؟ اللي هو اللودوز اسبرين. اللودوز اسبرين من الحاجات اللي لو خدتها الست مدر بيحسن جدا البلاسنتا بيرفيوجن، ومن الحاجات اللي ممكن تعمل برولونجيشن او بريجنسي لحد ما توفر الطفل ده لدي تقدر تولدها تخش حضانه معقوله يقدر يعيش على الحضانه كده. وخاصة لو بدأت اللودوس اسم از ايرلي از بوسيبل، كل ما بدأت تنمو بدري كل ما بدأت الجرعة قد ايه؟ الجرعة اللي اتفق عليها من 75 إلى 81. الأيديال اللي اتعمل عليها دراسات كتيرة طلعت الموست افكتيف هي ال 81. ماشي الحال؟ 81 مللي جرام من السنسريس. دي رقم 2. حاجات بقى هنا كلها ترايل بتحاول اما تعمل فاسيليتيشن للبلاسنتال فاسكريشن او انها تودي نيوتريشن للبيبي، يعني بتدي حاجه نيوتريشنال سبلمنتيشن امينو اسيدز فاتي اسيدز ساعات جلوبولينز حاجات كده بروتين بلازما اكسباندرز، واخر حاجه هاي فيتال هايبر اوكسجيشن. يعني ايه هايبر اوكسجيشن؟ يعني الطفل ده نسحب انتر امبريكال، نسحب الجواب بتاعه زي ما بنعمل كذا شيء ترانسفيوجن بتاع ار ان جي كومبتابيلتي، ونعمل هايبر اوكسجينيشن اوف ذيس بلاد نرجعه بيه، يعني نعلي كاباسيتي اوف اوكسجين كارج اوف ذا فيتال بلاد عن طريق الهايبر فاليك اوكسجين، يعني نخلي الهيموجلوبين بتاع الفيتال بلاد ياخد اوكسجين اعلى ثم نرجعه تاني. او نريدي اوكسجين الست نفسها، يعني نعرض الست ماتيرنالي الى هايبر تاريك اوكسجين او اوكسجين اندر بريشر، يعني فيها اوكسجين زي الفنتريشن، يعني كانها بتحطها على فنتريتور على جهاز تنفس صناعي موجود فيه اوكسجين عالي. بينفع الكلام ده؟ ما بينفعش. وتبقى المشكله الرئيسيه اللي عندنا اللي في مصر يعني البروجنوز بتاع الطفل ده اخباره ايه؟ طبعا البيبي السمول اب نورمال، طلع منه اي حاجه. اللي يهمني انا الطفل مين؟ اللي هو الاسيمتريكال اي جي ار، يعني الطفل اللي هو ديوتو بلاسنتال انسفيشنس ديوتو اكسترنسك فاكتور او ساعات بيبقى كومباين معاكم جدا انومالي او في شاور مشكله رئيسيه، ولكن المشكله الرئيسيه هي في البلاسنتال انسفيشنس. تيجي المشكله اعمل معاها ايه؟ بروجنوزس ستيل باد ان ديفلوبينج كانترز اللي ما عندهاش انكوبيتس، لان المانجمنت اوف ذيس بيبي ديليفري الطفل ده موجود في مكان مش كويس في الصايد، يعني منع عنه باكر جالك واحد سجنه حط فيك وايه بتسيب له الحاجات تحت البيت بجوعك. طب الحل ايه؟ نطلعه من الصاله ونعمل تو مورس في التمرين بقى، ادخله الحضانه. ده معناه ايه؟ حضانه يعني بلد حضانه، يعني بلد فيها حضانه. ليش؟ مش ده طفل عنده 40 اسبوع يموت يتحرق عشان له مصيبه سوداء؟ لا. اذا القصه بتبقى موجوده فين؟ في الديفلوبينج كانتريز اللي ما عندهاش الفاسيلتيز to A انها تساعد those types of babies. نيجي بقى للمعضلة، نعمل ايه طيب؟ نقيس الميزان بتاعنا. الطفل ده انا عايز اوصله لمرحلة يقدر يعيش. يقدر يعيش. يعني ايه يقدر يعيش؟ اما لو انا شاطر قدرت اوصله ل complete 36 weeks ده quite difficult، ده حاجة صعبة خالص. يعني زي ريموت possibility صعب انك توصل اي جي ار لطفل 36 اسبوع. او ان انا اوصله لديت this baby can live in normal incubator، يعني يعيش في الانكيوبيتر العاديه مش يحتاج اساس انكيوبيشن، يعني ده محتاج اداه تنفس صناعي، يعني محتاج له حضانه ليها اداه تنفس صناعي. هذا الكلام صعب دلوقتي، مشكله كبيره في مصر. هي دي المعضله، انت توصل الطفل ده للمرحله دي عشان يطلع من الستايل انفايرمنت ويخش في مور سيتبل انفايرمنت. تمام. طيب السؤال الاخير، طب الطفل ده اللي هو اي جي ار نولده ازاي؟ احنا قلنا الديت هنولده امتى؟ قلنا الديت بتاع الديت اوف بيرث هو اتس اي بالانس ما بين عندك انت انكيوبيتور كود مانج ذيس بيبي ولا ما عندكش؟ اكوردنج تو ذا انكيوبيتور يقول لك الطفل الراجل بتاع الحضانه يقول لك انا اقدر اعيش طفل مثلا 29 اسبوع 28 اسبوع قبل كده. لا يا عم ما تجيبوش عندي، ما انت عارف لازم توصل له الحته دي، يبقى اتس بالانس اكوردنج تو ظروف. طيب اولد ازاي؟ اولده نورمال دليفري ولا اولده سي اس سيزيريان سكشن؟ طبعا السيزيريان سكشن از بيتر فور ذا بيبي، هي مش لازم، از نوت مانداتري If this baby is having a good biophysical profile, good amniotic fluid index, with a good age, يعني السن بتاعه مقبول, this baby could be offered vaginal delivery. يديله مولد طبيعي. انما لو البيبي دوت عنده مشاكل، يعني ايه مشاكل؟ يعني الايد بتاعه صغير، اقل من 29 28 اسبوع، واحد اثنين اولوجوها سيرير اولوجوها جانيز سيريلي كومبرومايز البيبي تعبان الطفل، ده مش هينفع زي الطبيعي اند شود بي تيرمينيتد ويز سكشن ويز ذا بلاد. تمام؟ النقطه الثانيه بقى بتاعت الطفل شكله ايه؟ انا مش هخش فيها دي اخبار كنتوا عارفينها. طبعا ده شكله وده الكير اللي بنعمله او السكور اللي بنعمله الطفل. شكله ايه؟ اقول لك انا شكله بتعامل ازاي؟ اول بيبي سمايل فيشز. ايه السمايل فيشز؟ الطفل ده اللي هو الاسيمتريكال اي جي ار. هتلاقي شكله ويستد فات. هتلاقي كل حته داخله فيه، ما عندوش جلد او عقل. مفهوش دحشه. فسمايل فيشز رقم واحد. رقم اثنين فين سكين، يعني الجلد بتاعه يعني خالص وما عندوش فات تحتيه. ويستد ماسلز كله عضلات نتيجة الأرض الهرمس. هتلاقي ممكن الميكونيوم ستيت، يعني ايه؟ الست ولد الأخضر الأخضر يعني كله، يعني ست نتيجة البلاسنتال انسفشنسي حصل ميكونيوم جوه طلع ميكونيوم، والطفل اللي أرض الهرمس الميكونيوم ده المفروض لما ينزل بينزل نورمال في بعض الأحيان، المفروض ان هو بيحصل كده ايليوشن شويه شويه شويه كده راح ما بقاش فيه ميكونيوم. لما لو سيت الطب ده قال ده هيلاقيس حوالوش ميه حواليه طلع ميكونيا هيضيف في البيت بتاعه هيبقى ميكونيا ستين ليه لونه مختلف ميكونيا ملزق هيري هيري يعني تلاقيه شعره طويل كده عند الدور ثلاثه خش بقى جواه هنلاقي الطفل ده بيعاني من ايه الطفل اللي هو القاسي ودي كده اي دي ار هتلاقيه يعاني من هايبوغلايسيميا ما بياكلش الراجل طايش مش عامل ده هايبوغلايسيميا ليه نتيجه ان عنده هايبوكسيا على طول عكس يحصل ايه هايبر فيسكوسيتي يعني يحصل هايبر ستيميليشن اوف ذا مادر اوف ذا بيبي فيطلع عنده بلوك بلوك كومبوننتس كتير فيخش فيه هايبر فيسكوسيتي سندروم لانه هايبوكسيا لا عنده هايبوكسيا فالهايبوكسيا زود الهرمون مرة اكتيفيتي فنلاقي عنده هايبر فيسكوسيتي بالتبعيه هايبر بيليروبينيميا تبعيه لانه بيكون في بلوك كومبوننتس كتير فالطفل ده يخش في جومبس معظمه كومباين جومبس يعني الاثنين هيموليتيك وهو بترك يعني عنده نوعين نوعين الايه ايه جونز عنده كمان هايبوكالسيميا راجل بقى عنده اي حاجه من كله عنده هايبوكالسيميا والتبعيه وانت تلاقيه انتكالك فجر يتشل كل شويه لانه عنده هايبوكالسيميا ده شكل الطفل اللي هيتولد اسيمتريكال ده شكل اما السيمتريكال ان جي ار اللي هو الانفرنسيف بيبي اللي هو كله مشاكله بقى في الايه عنده هو اصلا جوه بايظ خربان الطفل ده على حسب الانوبل لو هو ترايزومس على حسب الترايزوم هل هي ترايزوم كومبليت ولا بارشال ولا مضايق ولا على حسب نوعها لو توتال مضايق لو توتال ترايزوم هيطلق بعد ساعه لو الطفل ده شويه مضايق يعني شويه نورمال وشويه اب نورمال هيعيش في سنتين ثلاثه يعزز في اهله واحد الطفل ده مال فورمد مال فورمد على حسب كونجنت انوماليز مالتيبل انوماليز نفس الكلام مش هيعيش كتير شويتين ومش هيقدر يفك مش هيقدر يعيش هيقدر يرضع شويه يدرس التاني لا عنده شويه انوماليز نقعد نعالج فيه وفي النهايه شورت ايج وباد برنوز يبقى الطفل اللي هو سمول انفرنسيف بيبي ما بقدرش اعمل له حاجه ما بقدرش اتصرف كل شغلي في الطفل ده اللي هو بتاع البلاسينتا انسفيشنسي او الاسيمتريكال او جي ار او الاي جي ار ويز هيد بين يعني الطفل ده دماغه ما تاثرتش والبولر يعني الهايت بتاعه اللي هو الطفل ده اول ما يتولد من الحاجات المشهوره عندنا انه يبقى كريفنج فور لايف اللي عايز يعيش سبحان الله يعني تلاقيه نازل الشكل ده بعد شهر بالظبط تقريبا منهم وزنه الضاعف ليفل يعني زي ما كان واحد جعان وقت مديله ايه الحاجه اللي هو ناقصها اول ما جاله الحاجه اللي هو ناقصها شفط البتاع تلاقيه بتظهر بعد شهر بالظبط وزنه كان 5 طن على عكس طفل ثاني جنبيه معدل وزنه هذا نورمال مش قال جار ولا حاجه تلاقي طفل ما بيشوف الايه التوين توين ترانسفيوجن سندروم الطفل بتاع التوين توين ترانسفيوجن تلاقي واحد منهم فكرتم شفتوه شويه فقط الثاني والثاني صغير يعني الاسم بتاع كونكشن فبياخد عمل مش لحد ما قرب يختفي اول ما يتولد ده تلاقي الولد المقلبص واسود والابدر سكور بتاعه زباله وما بياخدش غير 14 كويس وعنده ار دي اس والثاني اللي هو الويست ده الاي جي ار اول ما ينزل يبقى عايز ياكل البريست بتاعه عايز ياكل البريست بتاعه مش تلاقي بعد شويه بعد شهر تشوف الام معاه ايه الاخبار تلاقي الطفل اللي هو كان صغير بقى قد كده والتاني حصل يا مات يا تتحضر فكان دايما بتسمي دايما الطفل اللي هو قال لي شعار كريفنج فور لايف يعني عايز يعيش مش حابب